أحسن الله إليكم، مع قرب هذا الموسم العظيم والشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، يتساءل المسلم كيف نستقبل هذا الوافد؟ ما الواجب علينا لاستقباله؟ ما نصيحتكم لنا تجاه هذا الشهر العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين لنا فضائل الأعمال وأكثر من الثناء على شهر رمضان، وقد مجد الله هذا الشهر الكريم في كتابه العزيز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان حث أصحابه على العمل كأنما يبشرهم بوافد ينبغي ألا يغفل عنه وبضيف يجب ألا يهمل. ولا شك أنه وافد من حفظه وحفظ عليه أدخله الله الجنة، وأنه وافد من اعتنى به وأكرمه بالصيانة عن المحرمات والمكروهات وبالتقرب إلى الله جل وعلا بأداء فرائض العبادات ونوافذ الطاعات سعد فيه. ولشرف هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن الكريم فيه وميزه بأن جعل صيامه ركنا من أركان هذا الدين، ضاعف الله فيه الحسنات وأجزل فيه لأهل هذا الشهر المبارك المنح والعطاء والهبات حتى يكون التقرب إلى الله جل وعلا بنافلة من النوافل كأنما تقرب بطاعة من الواجبات. كان السلف رضي الله عنهم ما كان منهم من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يتهيأون له بالأعمال الصالحة، بإعداد الأطعمة لتفطير الصوام. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم. ولما قال الصحابة رضوان الله عليهم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما بتمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. فهنيئا لمن تهيأ لذلك من أجل اغتنام الأجر والفوز بالثواب. ثم إن الإنسان إن لم يعمل بالأعمال التي تدخله الجنة قد لا يدرك رمضان مرة أخرى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال وهو على المنبر آمين آمين آمين ثلاثا، ثم أخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أن جبريل أتاه وقال له رجل أدرك أبويه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين، فقلت آمين. قال ورجل أدرك رمضان فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين. والثالث رجل ذكرت عنده يا محمد صلى الله على نبينا محمد فلم يصلي عليك فمات أبعده الله فأدخله الله النار، قل آمين، فقلت آمين. أحد هذه المزايا الثلاث، أحد أبواب هذا الخير العظيم من خصائص شهر رمضان. رمضان فرض الله على العباد صيامه وجعله أحد الأركان أركان هذا الدين كما في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس، وسن نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه وصلى ثلاث ليال بالناس جماعة في التهجد ولم يحفظ أنه صلى بالناس ليلا متهجدا إلا في رمضان، وإنما ترك الاستمرار على إمامة الناس في التهجد خشية أن يفرض عليهم فيعجزوا، وهو صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلا أحد من البشر أرحم بالعباد من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الكريم العظيم المبارك أوله عناية في التهجد، لكن دون تشديد وزيادة. وأما العشر الأواخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الراحة ويصد عن النوم في البيت والفراش ويعتكف. ولهذا فإني أنصح كل مسلم أن يستقبل هذا الشهر المبارك بالاستجابة للأفعال الخيرة والأعمال الصالحة والنظر في أحوال الفقراء والمساكين بقدر ما يستطيع، فإن من فرج كربة عن مسلم يبتغي بذلك وجه الله فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة ليست كرب الدنيا، كرب إذا لم تفرج فما بعدها الويل والثبور. ويعتني بتفطير الصوام، يحاول بقدر ما استطاع أن يحسن إلى الناس، يهيئ نفسه لمصاحبة القرآن في أوقات فراغه. الشواغل كثيرة والصحف متنوعة والمجلات ذات جاذبية، ينبغي أن يجعل انجذابه وإقباله في أوقات فراغه بتلاوة هذا القرآن العظيم. ولا شيء من الكلام، قراءة عشرة أحرف منه تجلب بإذن الله للقارئ مئة حسنة إلا هذا القرآن الكريم. من قرأ حرفا منه كما في الحديث الصحيح كان له بالحرف الواحد عشر حسنات. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهيئ أيها المسلم نفسك بالاستعداد بالإكثار من القراءة، والقراءة المتألفة فيها تدبر. إذا وصلت إلى اجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ففكر في نفسك هل أنت تنطوي على مثل هذه الأعمال؟ جئت ولا تطف إلا حلاف المهين إلى آخرها، فهل أنت من أهل الإيمان الكاذبة والسعي بالنميمة؟ انظر إذا جئت إلى والعافين عن الناس، انظر إلى حالك وهل أنت من أهل العفو عن الناس والمحسنين؟ إذا قرأت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، راجع نفسك وفكر فيها، هل أنت من أهل هذه الصفات الجليلة العظيمة؟ اجعل من قراءتك للقرآن تطلعا لتكفير الذنوب وتفكرا فيما تقرأ. احرص على خدمة هذا الشهر لما يليق به. وبالمناسبة إنني قال صلى الله عليه وسلم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي الأرض حجة معي. فنصيحتي لمن هم أن يعتمر أن يحرص على المبادرة في أول الشهر. النبي لم يحدد أن آخره أفضل بالنسبة للعمرة، بل قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لكن ينبغي للإنسان بقدر ما يستطيع أن يؤدي العبادة في حال هي أحسن أحواله في تفكره وإقباله على العبادة ورغبته في آثارها والحرص على أدائها مستكملة لكمالها. وفي وسط الشهر أو آخره يكون الزحام حول البيت العتيق زحاما شديدا، وربما صار مرهقا، وربما صار في بعض الأحوال عائقا عن أداء العمرة. فالمبادرة في وقت أيسر وأخف زحاما وأقرب أن تكون أيها المعتمر مستذكرا أداء العمرة، متطلعا لرفع حوائجك وما أكثر حوائجنا إلى ربنا. على الله جل وعلا، فنسأل الله التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم. تتسابق القنوات الفضائية في هذه الأيام في إعلانات محمومة جدا لملء شهر رمضان بالمسلسلات والبرامج والأمور السيئة، بل إن بعض القنوات يزداد فيها السوء أكثر وأكثر في هذا الشهر العظيم، فما نصيحتكم؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا وشر الآخرين، وأن يوفق الأمة الإسلامية بسلوك طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يستقبل رمضان بالأعمال الصالحة والازدياد من الخير. وكان إذا دخل رمضان يأتي جبريل عليه السلام فيدرسه القرآن، وكان في السنة التي لم يصم رمضان بعدها درسه القرآن مرتين، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه القنوات هي شر وبلاء في غير رمضان، فكيف إذا كانت تصد عن الخير وتصرف عن الفلاح وتوقع في الشرك وتحفز النفس على اقتناص الشهوات المحرمة والتطلع إلى اقتناصها إذا لم تحصل؟ إن مما يحزن أن يتولى ذلك مؤسسات إسلامية قصد الربح الدنيوي، ولا شك أن الاعتناء بمكاسب الدنيا دون نظر إلى مدى مزاحمتها للخير أو مدى صدها عن الخير من سفه القول وقبيح العمل. الذي نرجوه أن يتنبه المسلمون لشرف هذا الشهر الكريم، ولا شك أن وسائل إعلام المملكة تعتبر قدوة للعالم الإسلامي، فهي أولى القنوات باحترام الزمان وإجلال الموسم الكريم، وهي تقوم بحمد الله بخير كثير، ولكن لمكانتها في العالم الإسلامي وقيامها بخدمة الحرمين الشريفين وتشرف ولي الأمر في هذه البلاد بأن ينتسب إلى خدمة الحرمين الشريفين، وهو الشرف الذي يغبط عليه ويحمد له ويرجى أن يكون من أسباب عزه في الدنيا والآخرة. هذه وسائل الإعلام في المملكة هي أولى الوسائل الإعلامية في الدنيا بأن تكون مذكرة بالخير، دافعة إليه، داعية إلى الفلاح، أن تكون قدوة في الصلاح والهدى والتقى. ونحن منتظرون، ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المنبر العظيم والجهاز الكبير الهام أن يوفقهم لما يرفع قدر المملكة ويشرف ولي أمرها ويحمل المسلمين وصالحيهم للدعاء لها بالسداد والنجاح والسلامة من الغير والمؤثرات، وهو القادر جل وعلا على كل شيء. وإننا منتظرون مولي أمرنا، وله ولله الحمد همات وإقدام في الخير وعزيمة، نسأل الله أن يزيده منها في كل خير لنرجو منه، وهو حري بذلك، أن يهيئ لهذا الإعلام ما يجعل المسلمين في جميع بقاع الدنيا لا يشاهدون ولا يسمعون منه إلا ما يكون من أعظم أسباب سعادتهم، والله جل وعلا القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم. إخواننا المسلمون في الدول الغربية خصوصا من يتبع للمراكز الإسلامية ربما حصل عندهم في كل عام بعض الاضطراب في مسألة الصيام، لمن يتبعون ومع من يبدأون صيامهم. أيضا في مسألة الصلاة وتعيين الإمام، هل يكون على المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني في صلاة التراويح، وكم يصلون ونحو ذلك، هل من كلمة لهم بهذه المناسبة العظيمة لجمع قلوبهم على الحق؟ أحسن الله إليكم. أرى لهم فيما يتعلق بالهلال أن ينظر من يتمسك بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، في هذا المجال، والذي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن البيان الواضح في الأمر والنهي. في الأمر قال صوموا لرؤيته، أي صوموا رمضان لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، أكملوا عدة شهر رمضان لرؤية الهلال، فإن غم عليكم يعني من سحاب أو قطر أو غير ذلك فأكملوا العدة، فليتم أكملوا عدة شعبان، فليتم فصوموا 30 يوما. وقال في الحديث الآخر لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، يعني لا تفطروا إلا بإكمال 30 يوما أو تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وجميع الأحاديث الواردة في مجال الرؤية في ابتداء الصوم والفطار إنما هي محمولة على الرؤية، وما قيل فاقدروا له أي إن غم عليكم فاقدروا العدد. هذا لا أحد يقول أنه مخالف للسنة. إذا نصيحة لإخواني في أوروبا وفي غيرها، إذا كانوا لم يثبت لديهم رؤية الهلال أن يتمسكوا بما تكون عليه المملكة العربية السعودية، فإن هذه الدولة المباركة منذ نشأتها لا تعتمد في صيامها وإفطارها وحجها وعيديها إلا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الهلال والاعتماد عليه وإكمال العدة عند ما يحول بين الناس ورؤيته من الحوائط. هذه السنة التي صلى الله عليه وسلم وحصل عليها الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن جاء بعدهم، وتتبع الكتب الناقلة للإجماع لإجماع العلماء يجد ذلك واضحا جليا. والنبي قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، ولا يعني أنهم لا يعرفون الحساب، لا يعرفون العشرة ولا 30 ولا 100، إنما قال لا نحسب أي لا تعتمد عباداتنا التي فرض الله علينا على الحساب. فنصيحتي للسامعين أو من يبلغهم إخواننا في بلاد غير بلادنا أن يحرصوا على التقيد بما عليه المملكة الآن من اعتماد الرؤية، وأن لا يأخذ أيضا بأقوال من يقول أو يشكك، فإنهم مشككين، وإن كان بعضهم أو كلهم إن شاء الله مجتهدين، فإن من يبتلى بهذا العمل ويؤخذ عليه أن يرصده ويترصده ويتلقى الإفادات ويوجه المتطلعين رؤية الهلال، قولهم أولى بالأخذ بمن يقول كذا أو كذا. وأما القول باعتماد الرؤية واعتبار ما جاء من الأحاديث الصحيحة فيها فلا يقال أولى، بل يقال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما قيل له في أمر ينقله على النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قال أبو بكر وعمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وليس هذا إزراء بأبي بكر وعمر، فإن من نقل شرفهم وفضلهم ومجدهم ابن عباس رضي الله عنهما. ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه. وإذا أشكل عليكم أيها السائلون والمستمعون في البلاد الأخرى أمر من الأمور، فإن أهل العلم في المملكة العربية السعودية يتلقون أسئلتكم واستفساراتكم بارتياح واغتباط وسرور، حبا في منهم أن ينفع الله على أيديهم من يطلب النفع من إخوانهم المسلمين. فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على إخوانكم من أهل العلم في المملكة في مساءلتهم والاسترشاد منهم في هذا الأمر وفي غيره مما يجدون عليه الجواب. وثقوا بأنهم بحول الله ما عرفوا حكمه الصحيح لن يبخلوا، وما جهلوا لن يستحيوا أن يقولوا لا نعلم، والله المستعان. صلى الله عليكم. اجتماعهم في صلاة التراويح، يقول كيف نجتمع على أي رؤية؟ الأمر واسع بحمد الله. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه أنه صلى في التهجد أكثر من 13 ركعة، يعني غير ركعتي الراتبة، إما 11 ركعة كما في حديث عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وعائشة نفسها تروي أنه صلى 13 ركعة، وهذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. ومن حديث أم سلمة أيضا مثل عائشة تنقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد 13 ركعة أو 11. وفي حديث ابن عباس عندما أمره العباس بن عبد المطلب أبوه رضي الله عنهما أن يرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا لم يحتلم، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضل، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخت أم الفضل أم عبد الله بن عباس، يقول فجئت إلى النبي ونمت في عرض الفراش ونام هو وأهله في طول الفراش، فلما قام آخر الليل فتوضأ من شن فقمت وتوضأت مثله، ثم جئت وصرفت عن يساري فأخذ بأذني وصرفني حتى جعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم يلاطفه حتى في هذا الموقف. فذكر ما صلى جماعة 13 ركعة، صلى ركعتين خفيفتين في البداية ثم صلى 11 ركعة. وتقول عنهن عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن طولهن وحسنهن. أما من جاء بعدهم من الصحابة وغيرهم فمنهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، ومنهم من يصلي 39. ونصيحتي لطلبة العلم أن يرجعوا إلى كتاب مختصر قيام الليل للمروزي، وإلى كتب الآثار أيضا كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها، ويرجع إلى كتب الحديث وكتب الآثار، فإن فيها ولله الحمد بسطا للأمر ونقلا للكلام، والأمر فيه سعة. لكن يقول أهل العلم من أراد أن يقلل الركعات ويطيل القراءة فهذا حسن، بل هو أحسن. إذا أراد أن يصلي تهجده 13 ركعة لكن يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود فهذا أفضل. أما إذا كان يريد أن يخفف فالزيادة بالركعات هي الأفضل. ومع هذا فالأمر واسع بحمد الله، لا حرج على من صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة أو 33 أو 39، وكل ذلك منقول عن السلف الصالح في القرون المفضلة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل تشرع التهنئة بإرسال الرسائل، تهنئة الوالدين والأقارب إذا أعلم دخول الشهر؟ أحسن الله إليكم. هذا من المسائل التي ذكرها أهل العلم في التهامي، لكن فيما يخص رمضان كان النبي يهنئ الناس بإقباله، فأرجو أن يكون ذلك داخلا في هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.